القرآن يؤيد إيش؟ هذا هو سؤال، سأله هذا سؤال. قال القرآن هل ذكر هذه؟ وإذا ذكر فيؤيد ماذا؟ قلت له اسمع، أولا أنا سأكلمك عن المسألة التي أنتم متفقون عليها، النظريتان متفق عليها، متفقين على أن الكون يتوسع ولا يزال يتوسع إلى اليوم. قال أيه؟ قلت هذه ذكرها الله في القرآن. فقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لازلنا نوسعها. وموسع في لغة العرب اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على وقوع الفعل في الأزمنة الثلاثة، في الماضي والحاضر والمستقبل، مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش؟ لحافظون. حافظون، حافظون اسم فاعل، وإنا له لحافظون، حفظناه في الماضي ونحفظه في الحاضر ونحفظه في المستقبل. فموسعون وسعناه في الماضي ووسعناه في الحاضر وسنوسعه في المستقبل. اندهش ان القرآن بيقول له يعني الشيء المتفق عليه ويذكره. قال طيب والنهاية؟ قلت له افتح اخر سورة الانبياء في المصحف حقك اللي جبته انت. ففتح اخر سورة الانبياء واذا به يقرأ النظرية. هو قال ايش؟ قال النظرية الاولى انه الكون يتوسع يتوسع حتى يتبدد، هذه ما يؤيدها الا قليل من العلماء، لكن الاكثر يؤيدون انه سيتوسع يتوسع ثم ينكمش. قلت له اقرأ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال اسمع أنا الآن معكم، أنا مستعد أن أذهب معكم إلى أي مؤتمر دولي أو محلي في أي بقعة في الأرض. سبحان ربي، هذا القرآن كلام الله جل وعلا بما فيه من نظم وبما فيه من معنى، وآياته لا تزال تتجلى ويظهرها الله على مر الزمان، والحمد لله رب العالمين.